وهم على صلاتهم يحافظون. قلنا لأن الصلاة حضرة المخلوق في حضرة الخالق، وقلنا لأخذت أهميتها حتى في التشريع، فكل شيء فرض بواسطة الوحي أو بتفويض الرسول في التشريع إلا الصلاة فإنها فرضت بالمباشرة والمسافة. وقلنا من أهميتها هذه اندمج فيها كل أركان الإسلام. وأيضا هناك شيء اسمه الاستطراق الاجتماعي للخلافة في الأرض. ما معنى الاستطراق الجماعي للخلافة في الأرض؟ الخلافة في الأرض تقتضي مواهب متعددة وطاقات متعددة، لا يمكن لخليفة واحد في الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب، بل لا بد أن تتفرق المواهب في شتات الناس. لا يمكن أن يكون واحد مهندسا وطبيبا ومحاميا وصانعا وحارسا وزارعا وتاجرا، ما يمكنش. إذا وضع الله سبحانه وتعالى مقتضيات الخلافة في الأرض على الخلفاء في الأرض توزيعا يجعل الالتقاء ضروريا مش تفضليا، ويكون الالتقاء ضروري أن تكون أنت محتاج إلى مواهب ليست عندك تبقى محتاج لصاحبها، وصاحبها أيضا محتاج لمواهب عندك ليست عندك. وانظروا إذا شاء واحد أن يستغني في بعض الأشياء يستغني عن الناس، فمثلا إذا كانوا السباكين آلموه في الأجور والعملية يقول للولد من ولاده يا ولد اتعلم السباكة عشان ترحمنا منه، يقوم يتعلم الولد السباكة أو الرجل يتعلم السباكة، إن بالله يروح لسباك ثاني ولا يروح لولده، يا ولد اتعلم الخياطة. الله، إذا معنى ذلك أن الله أبقى المواهب متفرقة مشتتة في الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل خلق. الناس لا تنظر في جهة التميز إلا إلى شيء واحد هو الغنى، نقول الغنى ده نوع فقط من المواهب. إنما إذا مثلا نظر إلى العالم اللي يقعد 20 سنة يحضر علم وبعدين يقابل واحد يستفتيه في فتوى يقولها له ويقولها له مجانا، لو علم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذي أفتاه طول 20 سنة بحثا في الكتب وسماعا من الأساتذة واستيقاظا من الامتحان، كان مسخر أيامها، كان مسخر لحضرتك عشان تيجي بس تسأله وانت واقف كده تسأله، سخر لك 20 سنة. لكن انت ما بتنظرش إلا للمسألة في ايه، تنظريها النهاية. لما تشوف مثلا واحد قاعد يمسح جزمة ولا حاجة ومدد رجله، واحد كان يمسح جزمة مثلا، تقول ايه يا سلام على العنطفه دي، يا اخي انت كنت في وقت راحتي وشفت هو في وقت ايه، لو عرفت انا جبت القرش او ال5 سنة اللي حدها له دي كنت بعمل ايه، كنت تعرف ان انا كنت مسكر له ساعه كنت اعمل عشان اجيب له ال5 سنة. فاذا كل واحد ايه، ولذلك قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ما بتاخد من المسخر بس الغني والفيرون، لا، خد التسخير على ان كل واحد في الكون مسخر ومسخر له، مسخر له في المواهب التي ليست عنده ومسخر في الموهبة اللي عنده. واراد الحق سبحانه وتعالى ان يربط الناس بهذا ربطا قدريا مش تفضلي. ليه؟ قال لك الان اللي ما عنده اولاد يريدون ان ياكلوا، وامراه عايزه تطعم وما عندهمش فلوس ومش لاقي مثلا عمل الا انه يروح زي ما قلنا يعمل في المجال، يشتري الجردل كده ويروح ينزح في المجال. لولا ارتباط الطفل بضروره الحياه له ولمن يعول ما كانش يعمل العمليه دي. اذا فهو مربوط ليؤدي خدمه في الكون ربط ضروري ولا مش ربط ضروري؟ طب بالله لو كلنا كويسين كده وبعدين نقعد نقول ايه، والله البشوات والبهوات دول والافنديه كل واحد يتطوع يوم يجي ينجح، محدش هيتطوع، ما فيش تفضل ابدا، لا تاتي تفضلا وانما تاتي ايه، تاتي ضروره. يبقى الخلافه في الارض تقتضي استطراقا، هذا الاستطراق لا يدوم كثيرا، واحد يبقى قوي ما يبقاش قوي طول العمر، واحد يبقى غني ما يبقاش غني طول العمر، واحد يبقى بس بتبقى ايه بتتنصر على الناس. ولذلك الدول عشان كده جعلناها ايه دول علشان العالم ايه يستقيم ارتباط ضروره. لكن مسائل الخلافه والمواهب قد تعطي في ظاهر الامر ناس متميزين في شكلهم في همزمهم في مطيتهم في ايه، يعني مثلا الراجل اللي وراه مشاغل كتير دي وبده يقضيها وبده يقضيها وبده يقضيها، نقول له لما تمشي على رجليك تتعب يقوم يجيب عربيه، تقوم انت فاهم الوقت العربيه دي يعني لا دي مصلحته كده. لو انت بقى شفت المساله بس في كوب الشاي الذي تشربه مزاج مش ضروره يعني مزاج بس، وبعدين لم يجد الولد اللي بيعمل لك الشاي لما عملت الشاي خلص، تقوم تدي له ربع جنيه تقول له هات باكو شاي، راح ذهب لياتي بالباكو الشاي من البقال، لا البقال مجهزونه. اي لو عرفت الباكو الشاي دي مكلف كم جهال من سنتين ولا من ثلاث سنين عشان يجي لك الباكو الشاي دي. ده مكلف ناس يزرعوا في البلد اللي بيزرعوا، ومكلف ناس تستوردهم ويدفعوا فلوس ويروح مش عارف ايه وكل يوم يروح الجمرك عشان يجيب لك ايه باكو الشاي ده ساعه ما اصلا، انما ما انتش عارف التعب. إذن فالمسألة كلها تسيرات، يقول لما يكون في فوارق اجتماعية تقتضيها أعمالنا يقوم الحق سبحانه وتعالى يجعل في الصلاة استطراق المجتمع. يقوم ترتيب الساعة يقول الله أكبر ده جاي وده جاي وده جاي، واللي الحقير قبل الغفير والغفير قبل الأمير والدي كلهم خلعوا أقدارهم في خارج المسجد مع العالق. لما يكون في فوارق اجتماعية تقتضيها أعمالنا يوم الحق سبحانه وتعالى يجعل في الصلاة استطراق المجتمع. ثم تلتفت ساعة يقول الله أكبر ده جاي وده جاي وده جاي، واللي الحقير قبل الغفير والغفير قبل الأمير والدي كلهم خلعوا أقدارهم في خارج المسجد مع العالق. ودخلوا كده وده في رحله وده في رحله، وبعدين بقى اللي له رئيس كده متعنطز عليه يشوفه زيه كده واقف وساجد لله كده وبيتبكبك لربنا وعمال الله يقوم يرتاح. يبقى لحظه استطراق ايه؟ استطراق عبوديه تريحه. نفرض اننا هنصلي فرادى بقى ومش عايزين الحكايه دي، يقوم يجيبنا ضروري في يوم الجمعه مع بعض، ضروري نيجي يوم الجمعة مع بعض. وبعدين مفيش بقى أكثر من العظيم ما تشوفه كده متضرع وتشوفه بيبكي، لا ويشوف إنك شايفه، شوف العظمة ويشوف إيه إنك شايفه، ويقوم لما يجي في وقت تاني يبقى لا يعمل عن صدر ولا يعمل أي حاجة، ويعرف إن هو مش رئيسك. لا مفيش حد رئيس حد، إنما قد يكون العمل رئيس عمل، إنما أنت مش رئيس العمل، رئيس إيه؟ رئيس عمل وبس. وبعدين احنا كلنا ايه؟ كلنا سواء. يبقى عاملها استطراق ايه؟ استطراق. وبعد ذلك اذا كنا في حضرة الرب شوف بقى كل حاجة دي، واعد لنا الكون وسخره لنا وادانا الطاقات وادانا المواهب وادانا الاخلاق. طب ذلك كسوى لله المثل الاعلى، واحد انه له بس وظيفة كبيرة شوية لما تحب تقابله تعمل ايه؟ تبعت بقى التماس وننظر في الالتماس يا يوافقه ونوافقه، يقول لك هتتكلم في ايه وهتقعد ثلاث دقايق وخمس دقايق، وبعدين لما تقعد كده وتسقى شويه يقوم قايم على ان المقابله ايه. الله. لكن ربنا اللي بيقول ايه؟ تعالوا لي في اي وقت وكلموني في اي شيء خلاص، وانا لا امل حتى تمل، وانتم يا عبيدي اللي تنفوا المقابله. شيء كبير، شيء كبير قوي، شيء كبير خالص. هو انا اللي انهي المقابله. ايوه انت اللي تنهي المقابله، وانا ما املش حتى تمل. انت اللي تنهي، انت اللي تتكلم زي المسؤول، وانت اللي تروح له في اي وقت. ولذلك بقى قلنا زمان حسب نفسي عزا باني عبد. شوف العبوديه اللي تجيب عزه دي، يحتفيد بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. الوقت اللي بحدده زمان ومكان وانا اللي اقول المده قد كده، وانا اللي وصلت. عايز بقى احسن من كده ايه؟ عايز ربوبيه احلى من كده ايه؟ حاجه كتيره قوي. اذا فالصلاه اذا نظرت اليها وجدتها انها جماع كل فضائل الايه؟ كل فضائل الدين وكل فضائل الايه؟ المجتمع. لذلك جعلها الله ركن الاخره ويحافظ على مين؟ عن الصلاه. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. قلنا ساعه ياتي الحق باسلوب استفهامي، طبعا مش عايز يستفهم، انما مش عايز يقول خبر من عنده، كان يقدر يقول الذي يفتري ظالم. لا، ما فيش اظلم من الذي يفتري على الله كذبا، يقول كلام من عنده، قضيه من عنده. لا، هو قال لك انا مش هقول من القضيه، مش هنفرد به، انا هسالك انت الحكايه وتعرضها على دينك وتشوف الجواب ايه. من قل لي واحد اظلم من الذي يفتري على الله كذبا؟ ده الذي يفتري على زميله واللي زيه كذب، فما بالك بيفتري على مين؟ على الله. فإن انت لما تسمع الكلام ده اللي عايز يجاوب يقول له من اظلم من افترى على الله كذبا، يوم يستعرض الناس ما يجدش، يقول له لا احد، ما فيش حد، يبقى كانه اخذ الحكم من فم مين؟ من فم المقابل، مش قالوا قضية خبرية. لا، مالوا من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا جواب إلا أننا ندور ما نلاقيش أحد أظلم من هذا أبدا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ افترى على الله كذبا؟ طب افترى الكذب على الله لإيه؟ لأنه مثلا اللي يجي يقول أنا نبي، أنا إيه؟ نبي، وهو مش نبي، يبقى الفري على مين؟ اوعى تفتكر انه بيكذب على الناس، ده كذب على مين؟ ده كذب على الله، لانه جعل الله بعثه وهو لم يبعث. والافتراء كذب متعمد، يعني كذب ايه؟ كذب مقصود، زي مثلا النبوات اللي الدعية مسيلمة الكذاب، سجاح، صلح الاسدي، الاسود العنسي، كل دول ادعوا النبوة. ومع ذلك ما فيش واحد من اللي هم قالوا له ان احنا انبياء جاء على باله يسالوا يقول له طيب قل لي كده انت جاي نبي معجزتك ايه؟ ما فيش حد قال لهم الكلمه دي ابدا. ليه؟ ام قال لك لانهم لما شافوه قالوا انت نبي، قال طب جاي لنا بايه؟ قال انا هخاطب الصالح والزكاه هشيلها. طب والله ده دين كويس ذاتي، ما دام انا فاهم انني متدين وتابع نبي، انما مش التزامات عليا. هذا السبب في ان اصحاب النبوات الكاذبه والادعاءات الباطله يجدون لهم انصارا حتى من المثقفين. يبقى مثقف وبعدين يصدق واحد دجال. ليه؟ لانه بيقول له انت فاهم من حكايه الحجاب بتاع المراه دي، ولا انها ما تقابلش الراجل دي يعني يعمل صحيح؟ لا لا لا لا لا، بص قابلها وسلم عليها طب قول لك ده دين والله كويس قوي. ولذلك كلهم كده، كلهم كده. تسال واحد منهم تقول له اسالت مدعي هذا ما معجزته؟ ده اول شرط في النبوه انك تقول له ايه؟ معجزتك ايه؟ حد سال هذا السؤال ابدا. ليه؟ لان التدين فطره في النفس، ولكن الذي يصعب التدين الالتزامات. فواحد يقول لك ده جاي لي وهيشيل عني الالتزامات ويفهمني انني برضه على دين، تبقى فطرتي ايه؟ رضيت بانني متدين والتزاماتي قلت، يبقى ما تبعوش ليه؟ اتبعوا يلا وخلاها عيسى ويا بعضهم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه. لا، ده النبي، ده ايه؟ النبي الله. او قال انا هانزل مثل هذا القران. ايه الحكايه دي؟ طب قول لي يا اخوان نزلت مثل هذا القران. يجي الناظر ابن الحاكم بيقول في امه اذنها اذن بلاغيه، يعني للموسيقى اللذة عندها تاثير، يوم يجي يقول لك ايه؟ والطاحنات طحنا والعاجلات عجلا والخابزات خبزا. طب ما تجيبها من اول شويه، والزارعات زرعا والحاصبات حصبا، وتجيبها كده وتمشيه، والعاجلات عجل والخابزات قبل، ما تقولها كمان والاكلات اكلا والهاضمات هضما، وبعدين هات اللي بعدها رخمه. قراء كده وكلام فاضي وحرق. ايه دي؟ ثم هو جايبها موازنة لشيء له قيمة في القول، والذاريات ذروا فالحاملات برضو جايبها ايه، برضو حتى لما حد يهجد ما لقاش الا الجد يقيس عليه، او قال ولم يوحى اليه شيء. جه مثلا واحد يقول لك ان انا اللي هو عبد الله ابن سعد ابن ابي السر كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد فنزلت الايه ولقد خلق الانسان من سلاله من طين ثم جعله نطفه في قرار ثم علمه الى الى الى الى ثم ايه عن خلقا اخر. ان الرجل انبهر في الاطوار كذا كذا كذا كذا، هو نفسه انفعل للاسلوب، فقال تبارك الله احسن الخالقين. فقال له رسول الله اكتبها فقد نزلت. امر الرجل الغرب وقال الله ان كان محمد اوحي اليه فقد اوحي اليه، وان كان بيكذب دين كذاب سنراه. فاحضر رسول الله دمه، لما احضر دمه قال لصحابته من رآه فليقتله. ففي عام الفتح جاء به عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله اعف عن عبد الله، فسكت رسول الله. قال اعف عنه، سكت رسول الله، اعف عنه، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان منزلته ما هي ما عند رسول الله، عمل له كده عن خذه ومشي خلاص. فلما انصرف قال لصحابته ألم أقل لكم من رآه فليقتل؟ قال سيدنا عباد بن بشر يا رسول الله لقد جعلت إليك بصري، يعني وجهت إيه عيني لك لتشير علي بقتله. فقال رسول الله لعباد بن بشر ما ينبغي لرسول أن تكون له قائلة الأعين. من شورش ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. شو بقى العقوبات بقى؟ فبيقول هم عملوا كتير وقالوا كتير وعملوا كتير، إنما الجزاء هيبقى أكتر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما وكنتم عن آياته تستكبرون. ساعة ما تسمع لو دي تعرف انها شرطية. انت تقول مثلا لو جاءني فلان لا اكرمت، تجيب جواب، يبقى في شرط وفي ايه جواب. انما تجد كثير من لو في القرآن ما لهاش جواب. ليه؟ لأن المجيء بالجواب حصر للجواب في دائرة منطوق. فإن أردت أن الجواب لا يمكن لللفظ أن يحصره تقوم تتركه للثاني، تقول له إيه ولد فتوة عامل في الحارة ومصبة بالحارة وتعبها، وبعدين بقى وقع في إيد البوليس وخدوه بقى دعه وفي الكلبش يضرب وده يضربه بالدر ويضرب. يوم ولد من يقول لك يا سنة لو شفت الواد الفتوة وهم مسكينه. طب فين الجواب؟ لو شفت كان حصل إيه؟ يعني لرأيت أمرا عجيبا يضيق الأسلوب عن أجائب. لرأيت أمرا عظيما يضيق الأسلوب عن أجائب. تجد لو دائما بالشكل ده. ولو ترى إذ المجنون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. طب ترى ايه؟ ما قالليش ارى ايه؟ قال لك ده انت هترى عجب. اللفظ ما ايه؟ ما يأديش. لما تحب تجيب دي ما دي تفلت منك. ولي وعلى ما شاء مسألة ما تنقل. زي ما تقول ايه ده حصل له في حياتي ما تنحكيش. ما تنحكيش يعني ايه؟ يعني الاساليب لا تفي بايه؟ بادائها. فبيقول بقى ولو ترى اذا الظالم في غمرات الموت. الغمرات هي الشدة لا يستطيع الإنسان منها فكاكا ولا تخلصا. ولو ترى إذ الظالم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا. باسطوا أيديهم ساعت تقول بسط إلي يدا يعني بالإيه؟ بالسوء. لئن بسطت إلي يدك يعني تقتلني. فهم هل هم ملائكة الموت اللي بيشدوا روحه ولا الكلام ده في ملائكة العذاب؟ قال لك تشمل دي ودي اشويه دايما في الهيلة وإذن والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إيه يعني؟ هم هيقبضوا الروح يقول لهم كنتوا يعني أنتم متأبين على الله في كثير من الأحكام، تأبيتم على الله إيمانا وتأبيتم على الله أحكاما وتأبيتم على الله تصديق رسوله. طب ربنا هياخد روحكم بقى، ما تفكوا نفسكم منها، ما أنتم مش متعودين أنكم ما تخضعوش لمرادات الحق، يلا ورونا الشطار، أخرجوا أنفسكم. أي من إيه؟ من أيدينا. أو أنهم يبالغون في النكايات، بيقول له زي ما تقول له اخنق نفسك، اخنق نفسك، يعني مش أخلاق، يعني اخنق نفسك، أخرجوا أنفسكم أو أخرجوا نفسكم من العذاب الذي يحيط بكم. ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شوف عذاب الهون، قال لك العذاب هو اللي فيه ألم، والهون يعني اللي فيه الذلة. صار بيقول لك العذاب المهين، زي في أساليب عندنا في القرآن عذابا إيه؟ مهين، العذاب إيه؟ أليم. مرة العذاب يبقى مؤلم إنما ما فيش فيه ذلة، ومرة العذاب يبقى مؤلم وفيه إيه؟ لأن ما معنى النعمة تبقى نعمة لما يكون فيها نعمة وتعظيم، والنقمة تبقى نقمة وفيها إهانة. يعني مثلا يصح انهم يجيبوا واحد معتقد ويقعدوه في قصر ما كانش عنده قصر زيه، وفي الجنينة وفيه، وبيجيبوا له الفطار كويس، وبيجيبوا له مش عارف ايه، وبعدين يجي الراجل يجي هو بيجيب له يقول له السمن من النهارده السمن. الله، ده إهانة. انما النعيم موجود ولا لا؟ النعيم موجود، قاعد في قصر وقاعد مش عارف في ايه وقاعد في ايه وقاعد في ايه، يجي يقول لك فيش، اوعى تروح القصر، يبقى إهانة. يبقى فيه عذاب، فيه ألم، إنما ما فيش فيه إيه؟ إهانة. وفيه شيء يبقى فيه إهانة ولا فيش فيه نعيم. لكن أشد وأنكى أن يوجد عذاب مؤلم وإيه؟ ومهين. بما كنتم تقولون على الله غير الحق. لأنك أنت تقول أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، وتقول إن الآيات دي مش عارف إيه، وتقول كذا. طيب، وكنتم عن آياته تستكبرون. الله، اذا في ايات العقل الطبيعي يؤمن بها ولكن النفس تأباه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولقد جئتمونا فرادا، الله، ولقد جئتمونا فرادا، مش فرادا عن بعض، لا، ده كل فرد منكم فرد عما كان له في دنياه من مال خلفه او ولد او اتباع، جيتونا لوحده، او اصنام وشركاء كنتوا عاملينهم الهه وكنتوا واخدينهم عشان يبقوا لكم شفعاء، انتوا جيتوا لوحدكم، انتوا جيتوا فرادى، زي مثلا سكارى، زي اساره، جمعها ايه؟ سكارى جمعها ايه؟ سكرى. يبقى فرادى جمعها فردا. طيب، وأسارة جمعها ايه؟ جمع لأسير، يبقى فريد. يبقى فرادة اما ان تكون ايه؟ مفردها فردان، واما ان يكون مفردها فريد. يبقى دي زي أسارة ودي زي ايه؟ زي سكار. فرادة ايه؟ طب ده بيه ويا بعضهم، كلما دخلت امتهم يعني عيبوا جماعة، لا، ده كل واحد منفرد عما كان له في الدنيا من مال واهل وولد واتباع، بدليل انه قال وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خوله يعني جعل له خولا من اتباع ومن مريدين من مقدرين من عائشين في ايه؟ في نعمته. كل دول قال له انتوا جيتوا لوحدكم، ولا معكم الاصنام اللي جعلتوها فيها الشرك، ولا معكم المال، ولا معكم الايه؟ الاتباع. جئتمونا فرادى كما خلقناكم دخل، يعني جئتوا عندنا زي ما دخلتوا من ايه؟ الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. جئتمونا ولا جئنا بكم؟ شوف، جئتمونا، فكأن الانسان الذي اذنب يقدم يكاد يقدم نفسه للعذاب، زي ما واحد بيقر يكون عمل ذنب كده وبعدين تعض الحكايه يقول يجي ايه؟ يجينا لوحده على رجليه، زي ما يقول يجينا على الايه؟ فكأن الانسان تبلغ منه الحزن على ما قاله والتوبيخ لنفسه التي انصرفت عن الحق، والانت تروح للايه؟ تروح للعذاب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. طبعا في قراءة، في قراءة لقد تقطع بينكم، وفي لقد تقطع بينكم، يعني لقد تقطع بينكم، البين هو ما يفصل، ما يفصل او ما يصل. لما يكون اثنين قاعدين كده وفي بينهم بين، البين ده فاصل ولا واصل؟ واصل وفاصل، واصل. فإن اعتبرته واصلا قلت قطع هذا ما عادش، يبقى وقع التقطيع بينكم، وقع التقطيع بينكم ده إن كان إيه. طيب ما دام كلمة بين دي كلمة بين، وبيننا وبينك إيه؟ إجاب. أم قال لك قد يكون الوصلة التي توجد بين الاثنين، نقول أطعنا الوصلة دي، طب وصلتهم بالشركاء ايه؟ كانوا بيقدموا لهم القرابين وبيعملوا لهم كذا وبيعملوا لهم كذا وبيعملوا لهم كذا، عملنا ايه في الوصلة دي؟ من جهة اللي كانوا شركاء اللي اتخذوهم شركاء هم حيظلوا عنكم ويفروا ما حدش حيجي، ومن ناحيتكم انتوا كارهينهم ومش عايزين ايه؟ يبقى لقد تقطع بينكم او تقطع بين ايه؟ بينكم. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ضل يعني تاه غاب، تدوروا عليه ما تلاقوش. نعم. استبرأ الذين ايه؟ اتبعوا من الذين اتبعوا. ان الله فالق الحب والنوى. بعد ما تكلم عن التوحيد والنبوات واللي بيعكس النبوات واللي بيكذبوها واللي بيقولوا كذا واللي كذا، اراد ان يلفت خلقه الى ما اعده لهم استبقاء لحياتهم، وسخر لهم كل الكون بما فيه جمالا ونباتا وحيوانا، اراد ان يلفتهم الى ذلك. ليه بيلفتهم الى كده؟ لانهم يقول لي ان كنتش حتى يعني يستحق، انا انعمت عليك، انا اللي انعم، انا صاحب النعمه بتاعك. فما دام انا صاحب النعمه، اللي ياكل لقمتي يعمل ايه؟ يسمع كلمتي. اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. انت بترد على مائدتي وانا اللي خلقك وانا اللي عملك، على الاقل تبقى المساله دي. ان الله فالق الحب والنوى. ساعه تسمع لفظ الجلاله او عالم واجب الوجود وهو الله، خذ لفظ الجلاله بكل ما يدل عليه من صفات الجلال وصفات الجمال، ما عرفته وما لم تعرف. ليه؟ قالت لأن العملية اللي ربنا عاملها فعل، والفعل يقتضي صفات متعددة، يقتضي قدرة عشان الإبراز، يقتضي حكمة علشان تبني اللي هتخلقه عليه، يقتضي علم واسع، يقتضي رحمة، يقتضي بصر، يقتضي قبر، يقتضي صفات متعددة ولا لا؟ فبدل ما يقول لك ايه، بدل ما يجيب صفه القدره وصفه العلم، الله لانه جامع لكل ايه؟ صفات الايه؟ صفات. احنا بنقول ابدا في كل عمل بسم الله. ليه؟ لان العمل ده عايز قدره، تقول باسم القادر. وعايز علم، تقول باسم الايه؟ العليم. طب وعايز حكم، باسم الحكيم. وعايز عزه، فيه باسم العزيز. عايز قهر، لانك انت ذاكر حرب، باسم القاهر. الله. إذن كل عمل يحتاج إلى إيه؟ إلى حشد من صفات الكمال يخدم الفعل. فبدل ما تقول باسم القادر وباسم العليم وباسم الحكيم وباسم القابض وباسم المعز وباسم المجل، يقول لك قل إيه؟ بسم الله. شوف سخيلها عليك إزاي؟ لأن الله هو الجامع لكل إيه؟ صفات الكمال. إن الله فالق الحب والنوى. فالك يعني شاب كامل فالقتين. طب الحب هو ايه؟ الحب هو ما لا نواة له. ليش عيل وزي الغلة واللي له نواة زي البلح مثلا، مش كده؟ طيب في شيء له نواة زي الخوخة مثلا لها نواة ولا لا؟ وفي قلب النواة شيء ايه؟ شيء تاني. بطيخة لها بذرة ولا لا؟ والبذرة برضو فيها ايه؟ في شيء تاني. فالحق سبحانه وتعالى بيقول العظمة بتاعك تتجلى في انني افلق الحبة وافلق الايه؟ النوى. طب يفلق الحب ويفلق النوى ليه؟ والباقي اما قال لك ما هو فيه حبوب مفلوقة جاهزة زي حبة الفول مثلا وزي حبة الايه؟ العسل. الشيء اللي شقين وواضحين ملفوفين بايه كده؟ له فلقتين ولا لا؟ طب الشيء اللي انت ما انتش شايف له فلقتين، يقول لك هو له فلقتين بس مطموصتين من جهه وظاهر انايا في وسطهم كده من ايه؟ تقوم تلاقيها في حبه البر وحبه الشعير ايه؟ الفلقتين ملساء من ناحيه إيه؟ ومشقوقه كده من ناحيه، واللا والبلق والنقل. فالق الحب والنوى قال لك هي دي العظمه. أنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيء عجيب. الشيء العجيب إنك أنت تجيب النوايا أو الحب في الشعير وتحطها في الأرض في بيئة استخراجها ويجيها شوية مثلا رطوبة، يقوم يحصل إيه؟ الحب الفلقتين إيه؟ أولا تكبر كده، تكبر يعني زي ما تكون نبتت، وبعدين إيه؟ تنفلت ويطلع منها الزبان البسيط اللي بين الاثنين دول، يقوم يجي ويكون حاجه ضعيفه كده اسمها جذير. انت ما شفتش الفوله لما تنبتت؟ الفوله تنبتت طلع لها اللي احنا بنقول الزبان، مش كده؟ اهو الزبان ده جاي من الحته اللي بين الفلقتين اللي هي فيها سر حياه سر الحياه ده، ان نزعته منها ولا يعني خلاص كده ماشي. ولذلك كانوا يتعجبون من ان اعشاش النمل لما يجوا يدرسوا النمل يوم يجدوا عند العش كده شيء صغير، حتت بيضة صغننة صغننة صغننة مرمية في مجرح العش. فبقولوا دي ايه؟ الى ان اكتشفوا ان دي زبانات الحب اللي النمل بيدخلها العش. لو دخل الحباية بالزريعة بتاعتها دي يمكن تجيلها شوية رطوبة تقوم تكبر وتعمل شجرة تبتكله ايه؟ فمن الذي هدى النمل الى ان هذه شيء كبير، شيء كبير. ده مساله ايه دي؟ النمل النمل ويروح عاملها ومطلعها كده وكده، وبعد ذلك يجي للشيء اللي عايز يعني ما يمكنش الا اذا فلقتين يروح فلق. فبالكثبره تنفع اربع فلق، تلتيب تلاقي حبيت الكزبره هي الوحيده اللي تتقسم اربعه من النمل، يقسم اربعه عشان اربعه ما تنفعش، انما اثنين الانسان تنفع. طب من الذي علم؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. العجيب بقى انك انت تشوف الذريعه النبته البسيطه دي ساعه ما تطلع كده دي اللي هتكون الجزء، تقوم تجيبها ان مسكتها انت تعملها بايدك كده تضيعها، تقوم تيجي في قلب الارض كده الصلبه اللي لو حبيت تضرب فيها سكينه ما تنضربش، ولا في قلب الصخره وتروح نافذه لحته الجزيره البسيطه دي في قلب الصخره والارض. قال لا، ايه قوه ايه اللي ادتها دي؟ قال لا شيء عجيب، ده ايه تخلق الارض دي؟ ايوه تخلق الارض دي، هي خلقت ايه ولا خلقت لها؟ خرقت لها. ومن العجيب ان عشان تطلع الزريعة، طب الزريعة دي لازم تطلع عشان تاخد غذاء من الارض، مش كده؟ طب ودي تطلع ازاي؟ قال لك شوف العظم بقى، اهي فالق الحب بقى، الحبة دي فلقتين اتنين مدخر فيها قوت، اذا مسكت رطوبة يقعد يغزل بتاع الزريعة دي لحد ما تربي الجذر، وبعدين الجذر يروح لامس فين؟ في الارض، يبتدي على ما يبتدي ياخد من الارض تكون الحبيتين الفلقتين قعدوا يغزوه يغزوه يغزوه يغزوه لحد ما يشبك في الارض، وبعدين الفلقتين تتحول الى خضار يبقوا ورقتين، اول ورقتين يطلعوا هم دول. يبقى ان الله فالق الحب والايه؟ والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا العلماء بقى مسكوا في الحكايه دي علشان يقولونا ايه الحي وايه الميت وبتاع، لكن فات الجميع ان يعرفوا ما هي الحياه. ما هي الحياه؟ هي قيام الموجود بما يؤدي به مهمته. مش هي الحياه بتاعتنا اللي فيها حركه وحس وجري وبتاع، دي الحياه عندنا. وبعدين تيجي حياه النبات في الحيوان، وبعدين تيجي حياه في مين؟ في النبات. وبعدين تيجي حياه في الجماد، تيجي حياه في الجماد ازاي؟ اما انك يا اخي لما كانوا يشحنوا قضيب بالمغناطيسيه ويعلمونا في المدارس، عايز يمغطس قضيب يعني يخليهم كهرب، يقوم يجيب ويقعد يعمل ايه؟ بعد ما يكونش يجذب الشيء يبتدي بعد مده يجذب الايه؟ الله. تبقى الشيء دخل ولا ما دخلوش؟ دخل، دخلت المغناطيسيه. فحبينا نتصور في الجسم الحديد ده الصلب القوي ايه المغناطيسيه دخلت فيه ازاي؟ يقولوا هي المغناطيسيه دخلت فيه كده، ده الذرات الجامده اللي انت شايفها دي حصل فيها حركه، ده هي اتحركت. قال لك اتحركت علشان تبقى في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. ان رجعت القضيب كده تتلخبط تاني، ما يجيش مغناطيسيه ابدا، لازم تعملها في ايه؟ عشان يجي الموجب والسالب. أم قال لك حب نقربه دي لأذهاننا ازاي؟ القضيب الحديد الجامد دي في ذرات حركة وبتروح وتيجي، انا مش شايف حركة ولا بتاع. قال لك طيب هنسهلها لك. فجابوا الانبوبة الزجاجية وحطوا فيها برادة الحديد، يمكن شفتوا التجربة دي، برادة الحديد وحطها وجابوا القضيب اللي بالمغطس دي يعمل كده، البرادة تعمل كده، يتم يعمل كده لما البرادة تصعيد وتبقى في مستوى واحد يلخبطها يعملها كده. قال لي الله، اذا برضو القضيب الجامد ده فيه ذرات بس قليلة جدا لدرجة ان حركتها انت ما تشوفهاش. حركتها انت ايه؟ ما تشوفهاش. الله، يبقى اذا ما فاهمة ما دام تبقى الحياة الرحالة هي ايه؟ هي الحس والحركة دي؟ لا، الطاقة الموجودة في كل كائن ليؤديها مهمته، تبقى دي فيها حياة. انت ما تشوفش احجار يقول لك الحجر ده بقاله قد كده فطلع رخام، وده طلع مرمر، وده طلع مش عارف ايه، ما دام بيتفاعل وبيتغير يبقى في حياة. يبقى في ايه؟ نقوم نقول له والله احنا عمدتنا في هذا القرآن، نشوف الحكاية دي ازاي؟ بعد في الجماد في حياة؟ نقول له ايه في حياة، والنبات في حياة، ايه كله في حياة. ازاي؟ اقرا القرآن. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه. يبقى جاب الهلاك والايه مقابله ايه؟ ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بينه. يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياه. خدنا دي وسليمه اهي، احفظوها ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى الهلاك ضد الحياه ولا لا؟ والحياة ضد الهلاك. فإذا قال الحق في آيات أخرى كل شيء هالك إلا وجهه، ما دام كل شيء هيبقى هالك يبقى كل شيء في حياة، ما يقال له شيء إلا في حياة. بس الغلطة إننا عايزين نفهم الحياة زي الحياة عندنا، لا، الحياة في كل شيء بإيه؟ بحسب. يبقى خذ الايتين بقى معاك، ليهلك من هلك ويحيى من حي وكل شيء هالك. لما يقول كل شيء هالك الا وجهه دي في ما تيجي القيامه بقى، كل شيء يبقى قبل ما تيجي القيامه كان كل شيء ايه؟ كل شيء حي. وما دام كل شيء حي يبقى في حياه ولا لا؟ حياه، بس حياه ايه؟ حياه ثلاثه. اذا بقى لما نسمع بقى بعد كده وان من شيء الا يسبح بحمده، نقول ايه؟ سبح بحمده. اوعى تقول تسبيح دلاله، لان بعضهم يقول لك ده تسبيح دلاله على الخالق. نقول له يا اخويا لو ان اللي يقصد الله تسبيح دلاله على الخالق لما قال انت فهمته، ما دام تسبيح دلاله تبقى فهمته ولا ما فهمتوش؟ لكن اللي قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى انا مش فاهم لغته، مش فاهم لغته. لو فهمت لغته اعرفها تمام. ولذلك لا، احنا قلنا النمله قالت ايه وسليمان ضحك، مش كده؟ الهدهد قال ايه؟ سخرنا مع داود الجبال يسبحنا.

قبل ان يكون مخلوق له من يرزقه هو رزاق. يبقى هو رزاق بعد ما خلق اللي يرزقه، ولا هو رزاق حتى قبل ان يخلق من يرزقه؟ ليه؟ قال لك لانه هو الخالق. طب ما هو هو الخالق قبل ان يخلق، فلو لم يكن خالقا قبل ان لم يخلق ما كانش خالق. طب ده هو خلق لان فيه صفة ايه؟ يبقى فيه صفة للذات، وان لم يوجد المتعلق. صفة للذات المحيي قبل ان يوجد من يحييه، صفة في ذاته انه يحيي، ومميت قبل ان يميت من يريد ان يميت. ويبقى الصفة موجودة ايه؟ تقول فلان شاعر، وان لم يقل الان قصيدة، لان اول قصيدة قالها بوجود صفة الشعر فيه. قبل ما يقول شعر كان ايه؟ قبل ان يخلق كان خالقا، وقبل ان يقدر كان قادرا، وقبل ان يرزق كان ايه؟ فلازم يبقى عايزين صفة لتدل على الذات، وده يقول فالق الحد والنوى، اي قبل ان يوجد الحد والنوى الذي يخلقه هو الفالق، ومخرج الحي اللي ايه؟ الله. يبقى اذا له صفة ثابتة في ذاته قبل ان يوجد متعلقة، وله صفة بعد ان وجد المتعلق. فان اراد الصفة قبل ان يوجد المتعلق جاء بالاسم فالق ومخرج، وان كان بالصفة بعد ان توجد يخرج ويخرج. ذلكم الله، احنا قلنا زمان ذلكم ذا اسم اشارة لما تقدم اللي هو فالق الحب والايه والنوى، ليخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الايه. الذي تكلم عن ذاته بهذه الصفات هو الله. ذا يبقى الاشارة لمين؟ لما تقدم. ذلكم وكم دي الاشارة لمين؟ للي بيخاطبهم اللي هو احنا. واحنا قلنا زمان ان في فرق بين اسم الاشارة وبين المخاطب باسم الاشارة. اذا كنت تخاطب رجلا وتشير الى قلم تقول له ايه؟ ذا اشارة للقلم، لك اشارة للي بتخاطبه، لانك تشير الى ايه؟ مفرد، وتخاطب ايه؟ مفرد. تبقى تقول ذا لك، فاشرت الى مفرد وخاطبت ايه؟ طب فان اشرت الى مفرد مذكر ولكنك خاطبت انثى تقول ذلك؟ تقول لا، ذلك ذلك. طيب وان كنت تشير الى مفرد وتخاطب اثنين تقول ذلكما، انا بخاطب اثنين. طب وان كنت بتشير الى واحد وبتخاطب جماعة تقول ذلكم. ذا اشارة الى الحق سبحانه وتعالى، وكم اشارة مين؟ للمخاطب. فحين يريد الله ان يخاطب رسوله ان يخاطب المفرد يقول ذلك، ذلك الكتاب الذي لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انما بيخاطب مين؟ خاطبنا احنا جماعة بقى، يقول ايه؟ ذلكم. ولذلك النبي يقول ايه؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. طب خاطب مفرد، بيخاطب ايه؟ مفرد، ولكنه بيخاطب بيشير الى مفرد ولكنه بيخاطب جماعة اناث، جماعة اناث مش جماعة ذكور. نقول يا اخي ما هي واردة في القرآن، امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن واعتدت بهن مش عارف متكئا واتت كل واحد منهن سكينة وقالت اخرج ايه، فلما رأيناه اكبرنا قطعنا ايديهن وقلنا ما هذا بشر ان هذا الى ايه، قالت هي ايه، فذا يعني مين هو؟ يوسف. ذلكن خطاب لهم، فذلكن الذي لمتنني ايه؟ لمتنني فيه. يبقى ذلكم اشارة الى قول الحق سبحانه الله وفالق ومخرج، والخطاب لجمهرة المخاطبين بالايه؟ بالقرآن. فاذا كان الله في هذه الصفات ذات وصفات قديمة ومحدثة في متعلقات الصفات، كيف تصرفون عن الايمان به والتوحيد له؟ ده ذكر لنا اول مقوم من مقومات الحياة وهو النبات اللي احنا بنكله. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحبة وفلق النوى عشان يخرج الحي من الميت، وهو مخرج الايه الميت من الحي. يبقى هذا اولى بان يكون ايه اولى بان يكون. فكيف تصرفون عنه؟ الى من تصرفون؟ الى من توجد فيه صفات ارقى من هذه الصفات؟ ما فيش حد فيه صفات مثل دي ولا ارقى من هذه الصفات. واذا سمعت كلمه أن افهم منها انها تاتي للتعجب. ازاي يحصل الكلام ده؟ وتاتي ادلوني على الكيفيه برضو تعجب. الكيفيه دي ايه؟ ومره يقول تدلون على من اين جاءت هذه العقيده او من هذه الفكره. لما تيجي تقول مثلا ايه كيف تكفرون بالله، يخاطب الناس يقول لهم قولوا لنا بالله ازاي بتكفروا بالله؟ الله كأن الله في ذاته يستحق ان لا يكفر. ليه؟ لانه هو الذي خلق، هو الذي خلق من عدم وامد من عدم، ولا فيش حد شرك ولا نزع في الحكايه دي، واليه نرجع جميعا. تبقى كيف تكفرون به؟ يعني قولوا لنا الحكايه دي تيجي ازاي؟ يبقى دي تعجب ولا مش تعجب؟ تعجب. طيب فأنا تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له وليست لغيره؟ طب وأنا أيضا تأتي إلى أين؟ أو من أين؟ إذن كل تعجب يأتي في أنا. أنا يحيي هذه الله بعد موتها؟ مش تعجب الرأي؟ كيف يحيي هذه الله بعد إيه؟ ويجي مثلا سيدنا مريم تقول لسيدنا كريم أنا لك هذا، يعني من اين لك؟ بيتعجب ولا لا؟ اذن فالتعجب ملازم لمين؟ لكلمة ايه انا. فكأن الصفات التي تقدمت صفات موجبة للايمان بالله واحدا قهارا مريدا عالما حكيما نرجع اليه جميعا. فقولوا لنا كيف تكفرون بهذا الاله، والى من تذهبون اذا كان هذا الاله يكفر به؟ اهناك شيء ادعى انه خلق وانه رزق؟ لو ان شيئا ادعى انه خلق او رزق لن يعترفه، لكن لم يدع شيء في الوجود انه خلق او ايه او رزق. والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض. فانا تؤفكون، وكلمه انا تؤفكون بتدي كيف تصرفون، وتصرفون انصرافا كذبا، لان كلمه الافك ايه معناها؟ الكذب المتعمد. مش بس انصراف، انصراف مكذوب، انصراف قد تصرف عن شيء بصدق. لا ده انصراف عن شيء مكذوب. فالق الاصباح آية أخرى من الآيات، بقى جاب الآية الأولانية في أنه هو الذي خلق لنا ما يقيم حياتنا. فالق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت والميت من الحي. وبعد ذلك تكلم عن الظرف الذي نعيش فيه زمانا ومكانا. فالق الاصباح، فالق الاصباح. طب فالق معناها ايه؟ فالق جعل الشيء شقين. طب ودي ايه الايه اللي فيها؟ قال لك فالق الاصباح وجعل الليل سكنا. ادي الاثنين هم متقابلين، نعمتين اثنين، واحده منهم ما تكفيش عن الاخرى، لازم يوجد اصباح ويوجد ايه الليل سكن. ليه؟ ام قال لك لان الاصباح هو زمان وضوح الاشياء امام رؤيه العين. لان احنا قلنا الظلمه تخلي الانسان يضطرب مع الاشياء. هذه الاشياء ان كنت اقوى منها حطمتها، وان كانت اقوى منك حطمتك. انت ماشي بالليل وبعدين مشيت فرحت مصطدم بمصباح موضوع على الله، انت اقوى من المصباح تكسره. ادي واحد. طب اصطدمت بقى بترابيزه جامده كده ولا بالجدار؟ الله يحطمك. اذا المشي في الظلمات اللي ما فيش فيه نور يهدي الانسان الى مرائيه، اما ان كنت اقوى منه حطمته، وان كان اقوى منك. يبقى لازم الاصباع علشان يجي يبين لنا الايه المسائل دي. طيب واحنا ما دام في الصباح عايزين نشتغل ونروح ونيجي ونسعى في الارض وحركه، يبقى لازم فيه ما يبين لنا. فإذا ما أصابنا الكد والتعب والنصب من الحركة، إيه المنطق الطبيعي للكائن الحي؟ لازم يستريح. يستريح يهدأ، يهدأ يعني يسكن، يسكن بس بحركته. أم قال لك وبكل شيء حوله. قال لك إزاي؟ أم قال لك لأن أنت وإن كنت ساكن لكن فيه ضوء يجيلك الضوء ده له عمل في تكوينك. ولذلك بيبدو دلوقتي ان الاشعة لما يعملوها لاي انسان برضو بتترك ايه؟ بتترك اثار. اذا فالاشعاع اللي بيجي لنا دي الله يريد بالليل ان يمنع الاشعاع عنا حتى يستريح الجسم من كل شيء، من حركة ناشئة فيه ومن حركة واقفة عليه. يبقى اذا نعمة سكون الليل وظلمته زي نعمة مين؟ زي نعمة الصباح. الاثنين متممين لايه؟ مثلنا. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى في اول هذه الصورة قال ايه؟ قدم الظلمات على النور. الحمد لله الذي ايه؟ وجعل الظلمات والنور. ام انك انت لانك انت لا تستطيع ان تنتفع بحركتك في النور الا اذا كنت نشيطا ومرتاحا من الليل، انما ان كنت تعبان ما تقدرش. يبقى اللي هيعيننا على حركة النهار ايه؟ سكون الليل والظلمة بتاعت الليل. اذا الظلمة مقصودة في الوجود ولا لا؟ الناس بقى بيظنوا اننا لما نلاقي البلاد بقى ونقعد ننور البلاد ليل نقول له يا شيخ افسدت الدنيا. لو ان ذلك في امة متحضرة الحضور حضارة راقية وتعرف ازاي متى تطفئ مصابيحها ومتى تستيقظ ومتى تنام، انما اللي قاعدين ينوروها طول الليل دي نقول له يا اخي ما خدتش راحتك ولا اجسام خدت راحتك. ولذلك ستأنف صباحا مكدودا، صباحا متعبا. واللي عايز يشوف الحكايه دي يروح يشوف الريف، يشوف الريف ايه اللي حاصل فيه دلوقتي، اللي قاعدين بكهربتهم طول الليل وبعد ذلك يجوا يستأنفوا عملهم ما عندهمش لا قوه ولا ولا ولا الى اخره. نقول له يا اخي خذ الحضاره من قمتها، ما تاخذش الحضاره من ايه؟ من اسفل. لازم تاخد الحضاره كلها ويا بعضها. ولذلك الناس اللي واخدين دي تلتفت تلاقي مثلا تروح بلاد اوروبا مثلا تلتفت تلاقي في الوقت الساعه كذا لا تجد واحدا يسير في الشارع ولا تسمع صوتا يخرج من بيت ولا تسمع ميكروفون في الشارع، عشان كل واحد ياخد ايه. اللي عايز بقى يبقى يعمل على قد ودنه، مش يعمل على قد ودن الناس. عنده بقى حاجة هو عامل لنا هيصة في الدنيا كلها، الشوارع تلتفت وتلاقي اللي مريض ما يعرف يرتاح، واللي عايز يذاكر ما يعرف يذاكر، واللي عايز يتعبد ما يعرف يتعبد، ومسألة فوضى. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده دي حاجة حضارية. يقول له لا يا شيخ، خذ كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها في وجودك النافع لك. فالق الإقباح. هنا بقى كلمة فالق يعني شق. طيب فالق الإقباح هو بيفلك الاصباح. طب يعني الاصباح بينفلق كده؟ طب الاصباح بينفلق بايه؟ نقول له اخي اسم الفاعل لما يجي بعده حاجه مره تقول ايه؟ فلان قاتل الضربه. يعني ايه فلان قاتل الضربه؟ يعني الضربه بتاعته قاتل. طب فالق الاصباح يعني ايه؟ اصباحه فالق، مش ضربته قاتله في الاول اهو. فلان قاتل الايه؟ الضربه. يبقى ضربته. طب فالق الاصباح يبقى اصباحه ايه؟ يبقى اصباحه هو اللي بيفلق الغير. طب بيفلق ايه؟ بيفلق الظلم. الظلم لان الظلم متراكبه كده، لما يجي الاصباح كانه فلقها والشق كده وطلع الايه؟ وطلع النور. يبقى مره تقول فالق الاصباح يعني اصباحه فالق. فالق لايه؟ للظلمة. وصحيح الصبح بيجي فالق لمين؟ كلام معقول. طب قلت فالق الاصباح يعني الفلق واقع على الاصباح، يعني يفلق الاصباح زي ما تقول ضاربه زيت، يعني زيت ايه؟ انضرب. ويبقى الاصباح هنا ايه؟ انفلق. تبقى معناها ايه؟ نقول له ايوه بقى. شوف بقى دقة الاداء الباني، لان الذي يتكلم اله ازاي بقى؟ هل ساعة ما بيجي الليل بنفاجئ من ظلمة الليل ونلتفت تلاقي الشمس طلعت؟ لا، ما بيحصلش. ده بيجي صبح. ومعنى الصبح هو ما هو الصبح؟ أولا الصبح هو الإصباح نفسه. الصبح هو الإيه؟ امرئ القيس قال إيه؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثله. يبقى الصبح والاصباح بمعنى ايه؟ معنى واحد. طب والصبح هو ايه؟ هل الصبح من طلوع الشمس ولا الصبح من ظهور الضوء قبل ما تطلع الشمس الى ان تشرق الشمس؟ يبقى انتهى مين؟ أن تعصر. أكن الشمس لا تفاجئ الظلمة لتمحوها مرة واحدة، وإنما بيأتي الأول إيه؟ إصباح النور الهو النور الهادي. ليه؟ أم أنك لأن دي مسألة طبيعية. ده حتى علماء العيون الأطباء العيون لما بيكون عامل لواحد عملية يوم لما يجي يشيل عنه الأغشية ما يشيلهاش كده على طول، يعني يوم يشيلها شيء إيه؟ عشان ما يجيش الضوء يخطف البصر على طول. فمن رحمة الله انه قبل ما تطلع لنا الشمس كده بضرعة كده يبقى انا لا عمل ايه فترة ايه الصبح، كأن الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل فلقا آدئا، ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح. جاءت الشمس ففلقت ايه فلق الصبحين فقال الله. يبقى اذا الاصباح فالق مرة ومفلوق مرة أخرى. إذا فاسم الفاعل قد أدى مهمتين، المهمة فالق الإصباح يعني الفلق دخل على الإصباح لأنه ده بضوء الشمس، طيب وإصباحه فالق يبقى ظلمة الليل الأولى. يبقى إذا الإصباح فالق مرة ومفلوق مرة أخرى. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. شوف ساعة ما يقول فالق الإصباح كان يقول وجاعل الليل سكن، بده يدي الشيئتين اثنين، هو في ذاته فالق للإصباح يجيبها الاسم يديلها صفة الثبوت، وبعدين ايه وجاعل الليل دي صفة الحدوث، الحدوث دي بعد وجود المتعلق، بعد وجود ايه المتعلق. فإذا أراد الصفة اللازمة له قبل أن يوجد المتعلق يجيب الاسم، وان اراد الصفه بعد ان وجد المتعلق يجيب منين يجيب الايه يجيب الفعل. ولذلك تيجي في القران الكريم يقول ايه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لان الكلب على هذه الصوره ثابته. الله. يبقى اذا لما يحب الصفه الثابته يجيب الاسم، يحب الصفه اللي ايه تتغير يجيب. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، كان القياس يقول فأصبحت الأرض مخضرة، أنزل فأصبحت، يقول لا ده بده يديني التجدد اللي بيحدث، فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض إيه؟ فتصبح الأرض مخضرة. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وعرفنا سكن يعني راحة، راحة إيه؟ ما تعملش أنت وما تخليش كائن يعمل معك، فما تعملش أنت ما تتحركش وتتعب ارتاح. وبعدين امنع الظلم علشان ما تقعدش تشاغب جزئياتك وتشاغب تكوينك وتتعبك. ولذلك يقول اطفئوا المصابيح اذا رقصتم، علشان ايه؟ علشان تسامح. والشمس والقمر حسبانا. الشمس هي معروفه لنا والقمر معروف لنا، وبعد ذلك جاء بكلمه حسبان. حسبان دي وزن فعلان عاده يدل على المبالغه، زي مثلا انت تقول فلان والعياذ بالله كفر كفرا وكفر كفرانا وغفر الله لي غفرا وغفر الله لك غفرانا، لما تحب تبالغ تجيب صيغه ايه صيغه فعلان. طب الشمس والقمر حسبان، نقوم نقول يا اخي القران لما تكلم عن الحكايه دي جاب حسبان في موضعين اثنين، الشمس والقمر حسبان، وهناك في سورة الرحمن ايه الشمس والقمر بحسبان بحسبان. الله. هنا حسبان وهناك بايه؟ مش كده بحسبان في الآية؟ أعوذ بالله إن شيطان رجيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. هنا الشمس والقمر ايه؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ هنا الشمس والقمر حسبانا ودي بحسبان. أم قال لك حسبان هنا يعني ايه؟ يعني تحسب بها الاشياء. قال لك احنا بنحسب السنة بدورة الشمس ب 365 يوم وربع، مش كده ولا لا؟ وبعدين تعد البروج بتاعتها في هذه المدة، والقمر بيعد بروجه في الشهر مثلا 28 يوم وكذا. الله. يبقى اذا وبنحسب على دي ولا لا؟ نحسب بالشمس اليوم ونحسب بها العام، ولكننا نحسب ايه؟ ولكننا نحسب الشهر بالقمر. انت تقدر تحسب الشهر بالشمس، انما تحسب الشهر بايه؟ لانه بيطلع صغير كده وبعدين يكبر يكبر يكبر. ولذلك رمضان بيصل عندنا بايه؟ بالقمر مش بالشمس. لكن اليوم نسبته بالقمر ام قال لك لا نسبته بالشمس؟ طب والسنه ام قال لك برضه نسبتها بالايه؟ بالشمس. لكن هنا لما تداخلت حسبان الشمس الاثنين حسبان الاثنين حسبان الشمس والقمر دي لها حساب ودي لها ايه؟ ودي لها حساب على الارض. اذا ما نظرت الى كلمه حسبان يعني هي مخلوقه ايه؟ لتحسب بها شيء اخر شيئا اخر. ليه؟ لانها خلقت بحسبان. يبقى هي كانت حساب وحساب دقيق. ليه؟ لان هي مخلوقه بايه؟ بحساب. تعال بقى للساعه اللي بنستعملها دي، مش في عقرب للساعات وفي عقرب للدقائق وفي عقرب لايه؟ للثانية. ده اقل ما قدرنا عليه، وان كان من الممكن اننا نعمل الثانية برضو الى ايه؟ برضو الى اجزاء، مش كده؟ زي ما عملنا المساحات مثلا متر وسنتيمتر وايه؟ ومليمتر، وبعدين قلنا ايه؟ ميكرو برضو، مش كده؟ فاذا كل ما نرتقي نعمل حساب ايه؟ طب هل كانت الشمس والقمر حسابا لنا نحسب بها الاشياء الا اذا كانت مخلوقة بحساب؟ طب ده لازم تكون مخلوقة بحساب. ازاي بقى؟ اما قال لك انت عندك الساعة دي، انت اللي بينفر العقرب بتاع الثواني ده نطرته لا تدرك، واللي بينفر عقرب الدقائق تدرك، واللي بينفر عقرب الثواني. طب ده له زنبلك وده له زنبلك وده له زنبلك، كأنه عامل الزنبلك بتاع الساعات بحيث كل 60 دقيقة ينفر النظر. ان اختلت فيه دي تقول ديك هتزور 60 دقيقة والساعة لسه ما كملتش، او الساعة رمحت ساعتين. يبقى ده معمول بحيث اذا دار عقرب الدقائق اللفة تقوم يدور عقرب الساعات النفطة من واحد لاثنين، واذا دار عقرب الثواني اللفة تتنقل الدقيقة. الله. يبقى اذا الدقيقة محسوبة على الثانية، والثانية محسوبة على الدقيقة، والدقيقة محسوبة على الساعة. يبقى هل من الممكن ان لم تكن مخلوقة بهذا يعني العمل الياي؟ الياي ده مثلا سلكن من نوع خاص مضغوط ضغطة خاصة بقوة خاصة، بحيث اذا حد يعني يحل من الحكاية ينحل بحساب. ان الحل كتير كده يخليه ينط اكتر، ان الحل اقل يخليه يغلى. يبقى دي معمولة الزنبلك بتاعها بحساب، ودي الزنبلك بحساب، ودي الزنبلك بايه؟ يبقى لم تكن الساعة معيارا لحساب ازماننا الا لانها في ذاتها خلقت بحساب. يبقى قول الحق الرحمن وعلم القران خلق الانسان علمهم الشمس والقمر بحسبان، ولذلك ساجعلها لكم حسبانا. خلقتها بحسبان ولذلك ساجعلها لكم ايه؟ حسبان. لو لم تكن بحسبان دقيق زي المهندس اللي عطى امال الساعه بيقول لك ده ساعات مضبوطه، ده ما تخلص الثانيه ليه؟ معمولة بتصميم ما يختلش في فردة الزنبلك. شوف فردة الزنبلك دي بقى ازاي تتعمل علشان تيجي مظبوطة ويا بعضها. والشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني نحسب بها. ليه؟ لانها هي مخلوقة بايه؟ بحسبان. وما دام مخلوقة بحسبان حساب دقيق، ما هو قال الحساب مش معنى عدل عن حساب هنا وعن حساب هنا وقال حسبان هنا وقال حسبان هنا، لان بقولنا انها مبالغه، مش حساب ده حسبان يعني حاجه ايه؟ ليه؟ لان اللي عملها بحسبان وجعلها لكم حساب تقدير العزيز العليم. وايه تقدير العزيز العليم؟ قال لك تقدير العزيز العليم، عزيز كلمه تفيد الغلبه القهر، الله ان ما حدش يبقى علي عليه. قال لك لان الاجرام التي تراها اقوى منك ولا تتناولها يدك وتؤدي لك مهمتك بدون ان تقرب منها. الشمس انت بتقرب منها، انت بتظبطها، الساعه انت بتملاها، انت اللي بتملاها وانت لانك انت اللي عاملها، مش كده ولا لا؟ طب والشمس بنتناولها؟ ابدا. لو كان واحده من دول فيها قوه عن خالقها كان نقول انها يمكن تعصى عما رسمها لها، لكن لانه عزيز لا يغلب مفيش حاجه فوقه لا يمكن ان تكون. ليه؟ لان اللي قدرها مين؟ عزيز لا يغلب، مفيش حاجه في صنعته ولا في خلقه تتأبى عليه. قال لها ابقي كده، يبقى ايه؟ ابقي كده.

فيها حاجات كتيرة قوي، مش بس عشان نهتدي بها في ظلمات الايه البر والبحر، وإلا لو كانت بس لمجرد ذلك كانت تساوت أحجاما وتساوت مواقع وتساوت أضواء، وهي مختلفة حاجات كتير لا حصر لإيه لا حصر لها. وكل يوم العلم لما يتقدم يبين لنا أشياء إيه أشياء كده، أهو المذنب اللي بيقول لنا هيجينا بعد كم مش عارف إيه ده ولا أهو، شوف بقى بيجي كل قد إيه كل ربنا إيه. وإنا لموسع إيه وإنا لموسعون وإنا لموسعون، يعني إحنا خلقين عالم إيه عالم كبير أوي أوي أوي، بس أنت خدت منه على قدر إيه على قدر إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي والنظر المعان، في نظر للإنسان طبيعي وفي نظر معان. الطبيعي هو اللي ما فيش آلة كده، والنظر المعان انك انت تعمل له آلة، مثلا آلة تقرب البعيد وآلة تكبر الصغير، دي مجهر ودي مثلا تلسكوب وده ميكرو ايه ميكروسكوب، يعني دي حاجات بايه بالمعونة فأكوانها اسعى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية في ظلمات البر والبحر نهتدي بها، في ظلمات البر والبحر نقول له فيه هناك وعلامات وبالنجم هم إيه يهتدون، وأيضا في الآية الأخرى نقول إيه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو إيه تعلمون عظيم، حتى إن بعض العلماء يقول لك ده كل إنسان يوجد في الوجود له نجم، والحياة بتاعته مرتبطة بهذا النجم، لحد ما تشوف النجم ده عمل كده يبقى معناه انتهى. بس فيه نجوم بتبقى لامعة بندلك خفقانها، ونجوم تانية بتبقى ايه مش لامعة وبعيدة عني، ودول الناس اللي هم ايه التافهين اللي محدش دارب ايه اللي محدش دارب ايه. والعلم كل يوم يتقدم ويربط لنا باشياء. اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انني خلقت لكم الاشياء فما قدرتم على بعقولكم ان تصلوا الى حكمة فيها، ولكن لا تقولوا هذه منتع الحكمة بل وراءها ايه حكم أعلى. ليه؟ أم قالت لأن صنعة الحكيم القادر إن كنت أنت هتحدده يبقى كمال حدد، يبقى كمال حدد، ولكن الكمال المطلق لا يحد، فلا يزال في ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلا حين ينهي الله الأرض ومن عليها.